ما حكم من يقول شاءت الأقدار؟ لا يجوز هذا، لا ينسب إلى الأقدار شيء، وإنما ينسب إلى مقدر الأقدار، فتقول شاء الله أراد الله. نعم.